رقم 4. بداية من هذه العلامة، السرعة القصوى المسموح بها هي ألف 70 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة. أعيد. بداية من هذه العلامة، السرعة القصوى المسموح بها هي ألف 70 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة.